قولوا لا لا غسام ولاتي جود بوصالك حل عشيق يا ملغيت. قولوا لا لا غسام ولاتي جود بوصالك حل عشيق يا ملغيت. قولوا لا لا غسام ولاتي انا سيدي عنده على العشيق الكاوي كيف يبنى البنات مهما يقول خندس معروض فات غير ينظر حسن الخوضات كيراها زندت وقدات حتى عاشق مسكين ما اصطاد منام ولا قوت غير يشاهد البنات كيشاهد بيبان الموت الزين على المملوك لي سيتا سلطان كيجور ويعدل ويا معطاتو وانا في سائر وقاتي نسعى رضاه واقف في الباب ولا نقول مليت. قول ولا لا غسام ولا بيت جود وصالك على العشيق يا ام الغيت. قول ولا قال يا نسيدي قلوب لا لا غتارني بك كان صغات روفي على فريد هواك وغيتيه ياللي بهواك ملكتيه لا شعل جمار ارميتيه احيه بقبلة يا الغالية قبلي فوت الفوت ياك تعرفيها لالا عبيد عندك موت حاضي شرطال اداب لي سيوتا ارضاه في رضاك وهو صوت احياته وانت بتيه كمواتي حسن صورتك لكن زايد يا ريم سمريت. قولوا يا لا غدا ولا فيه جود بوصالك على العشيق يا مضغيت. قولوا يا لا غدا ولا فيه غيتارني بك كان صغات روفي على فريد هواك وغيتيه ياللي بهواك ملكتيه لا شعل جمار ارميتيه احيه بقبلة يا الغالية قبلي فوت الفوت ياك تعرفيها لالا عبيد عندك موت حاضي شرطال اداب لي سيوتا ارضاه في رضاك وهو صوت احياته وانت بتيه كمواتي حسن صورتك لكن زايد يا ريم سمريت. قول يا لا غدا ولا فيه جود بوصالك على العشيق يا مضغيت. قول يا لا غدا ولا فيه يا مولاتي يا دورة الغوالي حبك وهواك ساكن الدات دات ثانية ما تقوال فيه والعقل بغرامك حس فيه بالبهاء والزين ملكتيه بضرافة والطافة مع الباقة وعقل متبوت الطيبة والتمييز والحياة والزين المنعوت ما كيفك غيتا يا يم غيتا عويت قلبي قام شافك تاخدي بداتو وانتي السالبة داتي في شهادة القديد والغفراء والجبين والتيت ولا لا غيتا ولا بيت جود بوصالك على عشيق يا ام الغيت ولا لا غيتا ولا بيت كانت تمايح بالهواء في دوحات ولا وصينا من الريحان حكيت اورايا حامل هاليت من بطال بني عبس عنيت اظهر ونباي وملطان بيها ما بين سوت والطران سيد صباح وظلام الليل تيوت وجبيني حير من يراح دا حساب دون شك البدر وصافو مع نعاتو ديما في ليلة مباتي نغنى على الشماع بنوارو وعليه ما استغنيت ويا لغيتا ويا فيت جود بوصالك على العشيق يا ام الغيت ويا لغيتا ويا بين نجوم ضغاط وقواصدوك الحواجب لي تخطات والعيون عوالي جعبات دون خمرة سكرت وسهات في علم السحر تقول عنها يا كواروت والورد يضل يقول للخديد يا كحنا خوت يكذب هو ما بينهم شتا الخد خير وسيوف الهند عليه ضللاتو والخالزات مراتي نقطع عن بريا في النار وتلجها في داريت كل يا لغيتا ولاتي جود بوصالك على العشيق يا ام الغيت كل يا لغيتا ولاتي النار قداس عال وجنات النار في الخدود وقلبي حرقات حرها في حشاي مورات والصغر بالدور من بيت والمعطس كابرني وصوت عذبي ما كيف صوت فضل من الصهبة المعطفة او تقولي فوت الجيد حسن من جيد كل خنتا ولد الغزال يضيل من طلاب شوشاتو هو اسباب شتاتي عتنون والغبيبة هلت قوس الهلال شكيت ولا لغيتا ولا فيت جود بوصالك عالعشيق يا ملغيت ولا حجاب من الثياب الحضات ولا فوق تحت الحلة شارت والمعاصم مهما نارت تيهو العقول وحارت كفوفيا كما هدات وقبضات بشنوت والصدر رويض حارسو ميقاد ماهو مشموت حاضي تفاحو مرضى بشمتا ويقول من ملك شي تفاح يماتلو يهاتو مدرات راه مقلاتي ونعب فيه عضا ونقول من المحاين بريت وجلال غيتا ولادي بجود بوصالك على العشيق يا ام الغيت وجلال غيتا ولادي صوارم الحجاب من التياب الحضات ولا فوق تحت الحلة شارت والمعاصم مهما نارت تيهو العقول وحارت كفوف حريرية كما هدات وقبضات بشنوت والصدر رويض حارسو ميقاد ماهو مشموت حاضي تفاحو مرضى بشمتا ويقول من ملك شي تفاح يماتلو يهاتو مدرات راه مقلاتي ونعب فيه عضا ونقول من المحاين بريت وجلال غيتا ولادي بجود بوصالك على العشيق يا ام الغيت وجلال غيتا ولادي رفعوا القميص بحال شفات نحلى منين قالوا ها ما طليت في خيار الهينون وجيت جا حقلي وفنا وشيت البطن والصرة باهية حكيك عاجي من بوت والخسر تقول شكيتلو بهم التيت المبتوت لكن فهمتو ما قوال مرتاح اللي قدا فهلت ومالت بتقولها ومرتاتو وعياب الحمل آتي وفخات صوفيا طرباني وصاق بيه نكويت وجلال غيتا ولادي جود بوصالك على العشيق يا ام الغيت وجلال غيتا ولادي رفعوا القميص بحال شي لويمات نحلى منين قالوا ها ما طليت في خيار الهينون وجيت جا حقلي وفنا وشيت البطن والصرة باهية حكيك عاجي من بوت والخسر تقول شكيتلو بهم التيت المبتوت لكن فهمتو ما قوال مرتا اللي قدا فهمتو مالت بتقولها ومرتاتو وعياب الحمل عاتي وفخات صوفيا طرباني وصاق بيه نكويت وجلال غيتا جود بوصالك على العشيق يا ام الغيت وجلال غيتا Thank you. يا مولاتي والصاق كاسب الله وحدات بيه نسقات من خاص المدام الصافي وروات والقدام انتي لرني جات يا تراحي مشات وجات مشيات حلف إلا حميمة بتيه البهوت ضبيات الصادي لا تمايلت بالغيوان ليوت واللي صفاته ما يصيب فلتا يقول ماينا ويطلب رضاها إلى جفاته ويذوق كاس مشواتي ويميل كيف ملت بحب شراب الهوى وغنيت نكيت لعمت السودي وعداتي طعت البها وجميع اللايمين عاديت وبحالة الغرام جعلت حياتي هجرت ناسي وقنعت باللي هويت ورضيت ورضاني وصيف معادلاتي ولا اسمع فيا قول الناس بعد زليت وجمعت بيه شملي مع شجاتي خلعت العضار في محراب الهوى وصليت ومطار بالخمر تركع لصلاتي وشمع يتخشع بمدام عوف تشتيت وهل الهوى يغني وبناياتي والوطار يجاوب عن طيب داك الحديث وانا على الرضا نغلم لداتي كان بنتكم نقول الى انتقت ودويت لا لا غويت اكاسي هاتي من المرشف نشرب هذاك غايت الغيت لا لا فوجناتك جناتي يا مشي من العواتق يا تريت البيت محلامنا اين تضلي وتباتي ساليا والخاطر هاني بدون كرتيت باقي المجد بهاك ثماياتي عاد وجهت قاري في المديح وبديت وسلامنا على الشرفة ساداتي من دريس بن علي فيما جنيت وعصيت نطلب خالقي محزياتي ولا يواخدني مولايا في شاين خطيت